لكن كما أن من لم يبلغ مرتبة الإحسان لا ينسى عنه نوع الإحسان، فكل مؤمن عنده نوع الإحسان، كذلك أيضا مرتبة الإسلام لا ينسى عنه نوع الإيمان، لأنه لا يصح غير الإسلام إلا بإيمان. وعلى هذا يا أيها الإخوة، فإن مرتبة الإسلام لا بد أن تقوم على أصل الإيمان، ولا يمكن أن يوجد مسلم يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة بدون أن يكون له أصل الإيمان. معي أنتم بدون أن يكون معه أصل الإيمان، وإن كانت مرتبة الإيمان أعلى منها. والدليل على ذلك كما سيأتينا قول الله تعالى في من أسلم من الأعراب ولم يتمكن الإيمان في قلوبهم لما ادعوا وادعوا، فإن بعض الذين أسلموا متأخرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن الوفود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له نحن استدعناه وآمنا بك فنحن أحسن من غيرنا، أحسن من أولئك الذين قاتلوك وكذبوك وإلى آخره. وهذا تعريض لمن سبق إلى الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعند الله تعالى الآية قالت الأعراب آمنا إن لم تؤمنوا ولا تنقلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهنا أثبت لهم إسلام ونفى عنهم إيمان. نحن نعلم من قواعد مسائل الإيمان أن الإسلام بدون إيمان يفسد، أليس كذلك؟ المسلم الذي يأتي بالأشياء الظاهرة بدون أن يكون هناك إيمان في قلبه هذا هو المنافق. ما هو المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو المنافق. فهل كان هؤلاء الأعراب منافقين؟ نقول لا، على القول الصحيح هؤلاء لم يكونوا منافقين، لكن كانوا في درجة الإسلام ولم يصلوا إلى درجة الإيمان. فقوله قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا نفى عنهم هنا مرتبة الإيمان، وأثبت لهم مرتبة الإسلام المشتمل على أصل الإيمان. قد يقول تعالى الدليل، يقول الدليل من نفس سياقة الآيات. يقول الله تعالى في أواخر الآيات يمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أثبت لهم الإيمان أو لا؟ أثبت لهم الإيمان. لكن النسبة من الإيمان، النسبة من الإيمان في أواخر الآيات غير المنفي في أول الآيات إن لم تؤمنوا ولا تنقلوا أسلمنا، لأن كلام الله تعالى لا يمكن أن يتناقض. بل المنفي في الآيات الأولى هو مرتبة فلما كانوا مسلمين ولم يكونوا منافقين أثبت لهم أصل الإيمان الذي لا بد منه، والله سبحانه وتعالى هو الذي هداهم إليه. وهنا شيخ الإسلام وأنا نزلت صفحة 2 يقول بعد أن بين حديث جبريل قال الدين 3 درجات أعلاها الإحسان وأوسطها الإيمان ويليه الإسلام، فكل محسن مؤمن وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسن ولا كل مسلم مؤمن، كما بينا في الدائرة في الدوائر 3 التي ذكرناها. ثم أخذ يبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى شيء من الدلالة على تداخل هذه الأشياء، فقال كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له أسلم تسلم قال ما الإسلام؟ انتبهوا معي الحديث. قال ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. أن تسلم قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فجعل الإيمان أفضل درجات الإسلام. ولا شك أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، لكن يدلك على التداخل بين مسائل الإيمان ومسائل الإسلام. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. لاحظ معي أنه في الإسلام بين أن أفضل أنواعه الإيمان، لما جاء الإيمان ما هو أفضل درجات الإيمان؟ ذكر الهجرة. ليش؟ لأن الهجرة عمل جهاد، عمل جهاد، ولذلك كانت واجبة في أول الإسلام على كل مسلم قادر على أن يهاجر. لا يجوز له أن يبقى في بلاد الكفر مكة، بل يجب عليه دينا أن يهاجر. وكان هذا من أصعب النفوس، من أصعب الأشياء على النفوس. قال وما الهجرة؟ لاحظ معي. قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة في أفضل؟ قال الجهاد. فجعل أفضل أنواع الهجرة هو الجهاد في سبيل الله. قال وما الجهاد؟ قال أن تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تغلل ولا تجبن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما. قالها ثلاثا: حجة مبرورة أو عمرة. رواه أحمد ومحمد ابن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. إذا انظروا إلى هذا الحديث كيف ذكر مسائل الدين، وهذا يتفق مع حديث جبريل في المنام. وفي حديث آخر يقول في صفحة 3: ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه بالله. لاحظ المراتب: المسلم، ثم المؤمن، ثم المهاجر، ثم المجاهد في سبيل الله. ولا شك أنك لو تأملتها لوجدتها هكذا. يدخل الإنسان في الإسلام هذه المرتبة، يلتزم بجوانب الإيمان هذه مرتبة أعلى منها، ينتقل إلى أن يهاجر فيترك بلده وماله، بلد الشرك في ذلك الوقت، ويترك ماله وأهله إلى آخره في سبيل الله هذه مرتبة، يجاهد في سبيل الله حتى يقتل هذه مرتبة. وهذه المراتب هي مراتب الدين. يقول شيخ الإسلام: وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما أتمنوه. لاحظ معي هنا: المسلم من سلم المسلمين، المؤمن من أمنه الناس. طيب متى يأمنه الناس؟ الإنسان البذل الذي يؤذي الناس بلسانه أو بيده لا يأمن الناس، أليس كذلك؟ لا يمكن يأمن. لكن متى يأتمنون؟ يأتمنونه إذا كان قبل ذلك قد سلموا من لسانه ويده. إذا هنا مرتبتين: مرتبة إسلام، وهي أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، ومرتبة أعلى منها وهي أن يأمنه الناس. ولا تتم المرتبة الثانية ولا يصل إليها الإنسان إلا بعد المرتبة الأولى. وهذا كله لبيان هذه المسألة التي تداخل هذه الأشياء. ثم يذكر في الصفحة 4 حديثا آخر فيه كلام حديث ضعيف. ثم يقول في نفس الصفحة 4: ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد. ولهذا قال الإيمان والسماحة والصبر، وقال في الإسلام طعام الطعام وطيب الكلام، والأول مستلزم للثاني، فإن كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول. طيب، في صفحة 5 يشير، قيل للحسن البصري: ما حسن الخلق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان، كقوله: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله لوفد عبد القيس: آمركم بالله وحده، آمركم بالإيمان بالله وحده، أظنها سقطت كلمة في طبعة المكتبة الإسلامية، بالإيمان، آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. لاحظ معي هنا أشار إلى مسألة الإيمان، وأنه في حديث شعب الإيمان وسيأتينا أكثر من مرة ذكر الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفي حديث وفد عبد القيس قال: شهادة نطق أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها سماها الإيمان. ومعلوم أنه كما يقول شيخ الإسلام: لا تتم هذه ولا تصح بدون إيمان القلب وتصديق القلب واعتقاد القلب عن القلب. والدليل على ذلك، وشيخ الإسلام يذكر دائما الأدلة التي يبين فيها الحق في هذه المسائل، وستأتينا إن شاء الله تعالى بعض المناقشات للطوائف المنحرفة والمخالفة لهذا الباب. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا الحديث الكلام، لكن الحديث الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فمن صح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. بخلاف العكس، لأنه قد يصلح الجسد لكن لا يصلح القلب، لكن إذا صلح القلب فلا بد أن يصلح، فلا بد أن يصلح الجسد. طيب، ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصفحة التي تليها 6 أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام. وهو من الإيمان يدل على هذا أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهذه الآية للعلماء في تفسيرها قولان، لكن القول الصحيح هو ما أشار إليه شيخ الإسلام في تيمية هنا، وهو أنها هؤلاء الذين اصطفاهم الله كلهم من أهل النجاة، لكن منهم الظالم لنفسه، فهذا هو المقصر لكن معه أصل الإيمان، ومنهم مقتصد وهو المؤمن الذي أتى بما أوجب الله سبحانه وتعالى، ومنهم سابق بالخيرات، فهي متوافقة تقريبا مع مراتب الدين. فالسابق بالخيرات مرتبة الإحسان، والمقتصد مرتبة الإيمان، والظالم لنفسه مرتبة، والظالم لنفسه مرتبة الإسلام. وهذا أيضا يدل عليه ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فمثلا في وصف المؤمنين وفي وصف المسلمين ذكر صفات مختلفة في أكثر من آية، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. قال في نفس الصفحة 6: وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمسلمون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهذا كما يقال في الرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة، والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسالة فإنها لا تتناول، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. وهذا قياس، لأن عندنا الرسول عندنا النبي، فالرسول أعم، وهذا مسألة معروفة، الرسول أعم، لأن الرسول فيه نبوة ووحي وفيه رسالة وبعث وإرسال، والنبوة مرتبة لكنها أقل. فتشبه النبوة مثلا مرتبة الإسلام، وتشبه الرسالة مرتبة الإيمان. فكل من الإسلام، لاحظوا معي، والنبوة أعم من جهة أصحابها فهي أكثر، وأخص من جهة ذلك، وكل من الإيمان والرسالة أخص من جهة أصحابها لأن عددهم أقل، وأعم من جهة ذاتها لأن الرسالة تشمل النبوة، ولأن الإيمان يشمل الإسلام. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة 7 فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به كما يجاب به المحدود بالحد. إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح قيل ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. وفي الحديث الآخر الكبر بطر الحق وغم الناس. هنا لم يقل ما هو الكبر أو ما هي الغيبة، يأتي التعريف بتعريف الحد. ما هي الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، تعريف يحد لك الغيبة تحديد دقيق. طيب، وحديث جبريل لما يسأل عن الإيمان والإحسان، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما يجيبك ما هو الإسلام يذكر لك ما يقتضيه هذا الإسلام، ما هو الإيمان يذكر لك ما يقتضيه هذا الإيمان. فجميع أركان الإسلام هي الإسلام، وجميع أركان الإيمان هي الإيمان. وما فائدة هذا الكلام؟ فائدته أن يعلم أن الإسلام مركب من أمور، وأن الإيمان مركب من أمور. وهذا في بيان ومناقشة مذهب المرجع كما سيأتينا إن شاء الله. المرجع لما جاء قال الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق فقط. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل يقول لك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الرسول يشرح لك يفسر لك ما هو الإيمان. وفي حديث آخر، حديث سعد بن قيس، يقول لك آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وفي بعض الروايات صوم رمضان وأن تؤدوا خمس مرات. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لك يقول لك ما هو الإيمان ثم يجيب، ثم أن تأتي تقول الإيمان مجرد التصديق، أما الاعتماد على أدلة الكتاب والسنة. لذلك في الإسلام كما يقول شيخ الإسلام هنا، ولكن من المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس كما ذكر في حديث جبريل، فإن الأمر مركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها، فالإسلام مبني على هذه الأركان إلى آخره إلى آخر كلام. ثم ذكر أن الإيمان فسر في حديث وعبد وسط عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج وهو متفق عليه، يعني الحديث متفق عليه لكن لم يذكر فيه الحج لأنه ربما كان هذا الحديث قبل فرضية الحج. فعلى هذا الأساس فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا يفسر هذه المسائل اللي هي مسائل قدرة في هذا الدين بتفسير خاص منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلا بد من اعتبار تفسيره في باب الإيمان. وهذا الاعتبار هو ما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إليه ببيان أن الإيمان يشتمل على التصديق وعلى العمل وعلى القول، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان خلافا للمرجئة. يقول في صفحة 8: وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال الحياء شربة من الإيمان، وقال أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين، وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذه إشارة إلى قاعدة نشير إليها في درس غد إن شاء الله تعالى، ونختفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه المهتدى بهداه إلى يوم الدين. فهذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأبتدئ الدرس بسؤال يقول فيه: هل قتال علي رضي الله عنه للخوارج هو لأجل شبههم الثلاث فقط، تحكيم الرجال وعدم أخذ الغنائم وعزل نفسه عن عمرة المؤمنين، أم أن هناك أمورا أخرى قتاله لهم لأجل قتالهم للمسلمين؟ لكنهم قاتلوا المسلمين وقتلوهم بغير حق من أجل شبهتهم في تكفير مرتكب الكبيرة، فهم لمقالتهم البدعية تلك وهي تكفير مرتكب الكبيرة حكموا على الآخرين ممن لم يقل بمقالتهم وينحز إلى جماعتهم، حكموا عليهم بالكفر فقتلوه. وعلي رضي الله عنه وأرضاه كما هو معلوم قال لهم حتى مع قيام شبههم: إننا لا نمنعكم مساجد المسلمين ولا نمنعكم من شيء، بل نعطيكم من الخير كالمسلمين، ولا نقاتلكم إلا أن تبدأوا بالقتال. فلما بدأوا قاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، لكن قبل المقاتلة جرت مناقشات لبعض شبههم ومنها هذه الشبهة الثلاث، ولا يعني هذا انحصار شبههم في تلك أو في هذه الثلاث، وإنما هذه الثلاث هي التي طعنوا فيها على أمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وخلافته خاصة، لأن الواجب عليهم أن ينقادوا لعلي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه هو الخليفة الواجب الطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى. لكن لأنهم انحازوا بل كفروه وكفروا من معه، وأيضا من باب أولى كفروا معاوية بن أبي سفيان ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، هم لما فعلوا ذلك وقاتلوا قاتلهم علي رضي الله عنه وارضاه وأجمع الصحابة على قتاله. ثم يقول: ما هو الأثر الذي عرفه أو عرف به علي رضي الله عنه وارضاه الخوارج هذا القتال؟ هذا حديث، هذا معروف وهو في البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيجد في ذي الثدي علامة باردة، هذه العلامة أنه تنطلق من يده قطعة لحم كأنها ثدي. وعلي رضي الله عنه وأرضاه لما قتلهم في النهروان كأن بعضهم يعني قال إنك تعجلت أو نحو ذلك، لكنه رضي الله عنه وأرضاه كان متأكدا من ذلك. ثم أمر بالبحث عن العلامة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبحثوا عنها وبحثوا بين القتلى فلم يجدوا. فلما أخبر علي رضي الله عنه وأرضاه بذلك اشتد عليه الأمر وقال: والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابحث. فصاروا يبحثون بين القتلى حتى وجدوا مجموعة من القتلى بعضهم فوق بعض، فرفعوا الأعلى فالأعلى منهم فوجدوا ذا الثدي كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكبر علي رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه علامة على أنه رضي الله عنه وأرضاه هو الذي معه الحق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن قتال الخوارج: تقاتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. فاستفاد من مع علي رضي الله عنه وأرضاه من هذا أن علي هو الذي معه الحق بالنسبة لمن خالفه من معاوية وغيرهم رضي الله عن الجميع. السؤال الثالث يقول: هل الأصل عند نفي الإيمان في النصوص نفي الأصل، نفي الأصل ونفي الكمال؟ هذا سيأتي إن شاء الله تعالى ضمن درس هذا الكتاب. ونحن وقفنا في الدرس الماضي على صفحة 8 في منتصف الصفحة، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وثبت عنه أي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حصين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره برائقه. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لذلك أضعف الإيمان. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهده بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وهذا من أفراد الإسلام. ثم أيضا ذكر وكذلك في أفراد المسلم القول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. وأيضا ذكر بعده مباشرة الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهز نظمة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه الأحاديث تضمنت نفي الإيمان عن من لم يفعل بعض الأمور أو يرتكب بعض الكبائر، وهذه الأحاديث التي جمعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هي من أشهر وأكثر ما يحتج به الخوارج وغيرهم، ومن هنا كان جواب الشيخ في الصفحة التاسعة بقوله: فيقال اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم العمل الصالح ولا غيرهما، وتارة يذكر مقرونا إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: ما الإسلام وما الإيمان، وكقوله تعالى: إما المسلمين والمسلمات، وكقوله: قالت الأعراب، وكقوله: فأخرجنا من كان فيها. وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو مقرونا بالذين أوتوا العلم، وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان. هنا شيخ الإسلام يذكر قضية سيشير إليها فيما بعد تفصيلا، لكن ليست مقصودة هنا الآن، وهي قضية اقتران الإيمان بالعمل أو اقتران الإيمان بالإسلام. وكما تلاحظون هنا أن اقتران الإيمان بالعمل معناه أن هناك شيئا اسمه الإيمان وهناك شيئا اسمه العمل، كما أن هناك شيئا اسمه الإيمان وهناك شيئا اسمه الإسلام. فحينما يكون الاقتران كيف تكون الدلالة؟ لأنه في هذه الأحاديث التي ذكرها قبل قليل ذكر فيها مسائل، ذكر فيها مسائل: من لا يأمن جاره ضوائقه، لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فذكر بعض الواجبات وبعض المحرمات، بعض الواجبات التي هي واجبة وبعض المحرمات التي هي محرمة. هذه القضايا هي من مسائل الإيمان، لكن مسائل الإيمان لما نأتي إليها على ضوء قاعدة الدين في حديث جبريل وعلى ضوء النصوص الواردة في هذا الباب، فهنا كما يشير رحمه الله تعالى في الصفحة العاشرة: فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الظاهر، إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. ثم ذكر العموم بالنسبة إلى الملل. العموم والخصوص هنا هو أن قول الله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. في حديث شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. ولو عدد الإنسان شعب الإيمان كما فعل البيهقي أو الحليمي أو غيرهم من الأئمة فلا بد أنه سيذكر من ذلك أولا أركان الإيمان، ثم يعقبها بأركان الإسلام، ثم يركبها بمسائل عديدة وعظيمة في هذا الدين كلها من شعب الإيمان، تبدأ من قول لا إله إلا الله وأدناها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ناطق الأذى عن الطفل. فكيف نجمع بين الإيمان ضمن 70 شعبة يدخل فيها الأعمال وبين الآية التي تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو بين حديث جبريل الذي يقول الإيمان هو كذا والإسلام هو كذا؟ هنا يأتي الذكر المفرد أو الذكر المقرون. فالإسلام أو الإيمان إذا ذكر مفردا فإنه يدخل فيه الآخر، الإيمان يدخل فيه العمل والإسلام يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان أيضا مفردا فإنه يدخل فيه الإسلام. وهذه قاعدة في الفرق بين الإيمان والإسلام يشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى فيما بعد تفصيلا في ثنايا الكتاب. لكن إذا ذكر معا هنا كما تقول القاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هذه القاعدة لا تختص بمسألة الإيمان والإسلام وإنما تشمل أشياء كثيرة. فمثلا لو طبقناها على مسألة الإسلام والإيمان، فالإسلام والإيمان إذا افترقا فذكر الإسلام لوحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده دخل فيه الإسلام. وإذا اجتمعا مثل قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمون، قالت الأعراب آمنا كل مسلم ولكن قولوا أسلمنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وفي حديث جبريل هنا يكون لكل منهما معنى، فيكون الإيمان هو الأمور الباطنة والإسلام هو الأمور الظاهرة. وهذا هو نفس ما فسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام ثم عنه. نفس هذه القاعدة في مسألة الإيمان والعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالح، هل معنى ذلك أن الإيمان شيء وعمل وعمل الصالح شيء؟ وهل هذا يعارض حديث شعائر الإيمان؟ نقول لا، هنا الإيمان والعمل الصالح شبيه بمسألة الإيمان والإسلام. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن ذكر الإيمان والعمل الصالح في مثل قوله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يشمل على أحد مدلولين، إما أن يشمل على أنه من باب التلازم فيلزم من الإيمان العمل الصالح ويلزم من العمل الصالح الإيمان، شبيه بقول الله تبارك وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق في أهل الكتاب، ولا تلبسوا الحق بالباطل، هذه المسألة. والثانية وتكتموا الحق، انظر فتجد بينهما تلازما، لأنه إذا لبس الحق بالباطل فلا بد أن يكون قد كتم الحق، وإذا كتم الحق فلا بد أن يكون والحالة هذه قد لبس الحق بالباطل. كذلك أيضا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بينهما تلازم، فيلزم من الإيمان العمل الصالح ويلزم من العمل الصالح الإيمان. الثاني من بيان العلماء بمدلول مثل هذه الآية قالوا إن هذا من باب عطف الخاص على العام، الخاص على العام، مثل لما تذكر العام ثم تخص البعض لأجل العناية به أكثر. فقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات عطف العمل على الإيمان، وإن كان العمل داخلا في الإيمان من باب عطف الخاص على العمل. وإلا فقوله الذين آمنوا يدخل فيه العمل، ذكر العمل خصوصا لأهميته ولعنايته. أيضا هذا ينطبق على مسألة الشهادتين، لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فإذا ذكرتا معا كانت شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبودية، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. لكن إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيها، فلا تصح شهادة أن لا إله إلا الله ولا تقبل إلا بشهادة أن محمد رسول الله، ولا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، ولذلك لا تنفع واحدة بدون الأخرى. وعلى ضوء هذا فيكون مدلول النصوص غير متعارض، وهذا الذي بينه الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 11، قال وإذا ذكر أمور الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب إلى آخره. بعد هذا ذكر قاعدة من القواعد المهمة في هذا الباب، أي في باب الإيمان، وهو متعلق بالنصوص التي ذكرناها قبل قليل. فقال شيخ الإسلام في صفحة 11 السطر الخامس، قال مقررا هذه القاعدة: ثم إن نفي الإيمان، إن نفى الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبه ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته، كقوله لا صلاة إلا بأم القرآن، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، ونحو ذلك. لاحظ هنا النصوص كلها لازم تكون واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بأم القرآن، هذه قوية الصلاة. لما نفى هنا دل على أن قراءة أم القرآن الفاتحة واجبة. كذلك أيضا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولد ووالده، يدل على أي شيء؟ على أن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة. لما يقول لا يزني الزاني شيئا يزني وهو مؤمن، يدل على أن ترك هذا من واجبات الإيمان. أما إذا كان الفعل مستحبا فإنه لا ينفي الإيمان من صفات المستحب، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفع عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر، فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفع عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله أحد. إذن هناك فرق بين الواجب وبين المستحب. مستحبات الإيمان ما يمكن ينفي الإيمان بنفيها، ما يمكن يرد نفي أن من لم يصلي راتبة مثلا أنه ينفع عن الإيمان، ما يمكن يقول والله لا يؤمن الله الذي لا يصلي راتبة. هذا أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.